بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن: كتاب المزارعة، الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثاق. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: إذا استأجرت أجيرا فأعلم أجره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في كتابه: وقد انتهى من النذور والأيمان ونذر المعصية ونذر الطاعة وأحكام هذه ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والسندات التي تخالفت وكذلك المتون التي تخالفت أوردها كلها رضي الله عنه بجميعها وأنهى ما فيها من الأحاديث. ودخل الآن إلى المزارعة والمساقات والمعاقلة والمنابذة إلى الآخر، وسيأتي تفصيلها. يقول رحمه الله: باب الثالث من الشروط في كتاب المزارعة، الثالث من الشروط في المزارعة والوثاق. أولا قال كتاب المزارعة، ثم قال الثالث من شروط المزارعة، ثم نعم ثم قال أخبرنا محمد بن حاتم. يقول أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا عبد الله، يجوز أن يكون ابن أبي بكر بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال حدثنا أروي عن شعبة قال حدثنا حماد بن سلمة قال حماد بن أبي سليمان لازم قال حدثنا إبراهيم التيمي قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبو سعيد الخدري نعم: إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره. إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره، يعني الثالث من الشروط أنك إذا استأجرت أجيرا أعلمه بأجره. تقول كم تعمل لها الجدار هذا، كم تبني الجدار هذا، كم تسوي للسيارة، كم مثلا تحفر البير، كم تعمل لي كذا وكذا، بكم يا فلان. فإذا استأجرت أجيرا فإنك تؤلمه بأجره، تخبره بأجره، تتفق انت وياه لئلا يصير نزاع في الآخر. يصير نزاع، هو يقول لا ما أرضى بالحبس هذا، قلت تقول ما يمكن أعطيك أكثر من حقك، أنا ما أعطيك أكثر من كذا، ويقول أنا ما أرضى إلا بكذا، فيصير نزاع بينكما، ويصير عمل لك عملا ما استطعت أن تفيه حقه، لكن من الأول أبين أجره عندك. نعم. قال رحمه الله: بنى محمد قال أنبأنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن حماد بن سلمة أي يونس عن الحسن أنه كره أن يستأجر الرجل حتى يعلمه أجره. يقول النسائي رحمه الله: والظاهر والله أعلم أننا في الإجارة، أننا دخلنا في كتاب الإجارة لا في المساقات والمزارعة، ما جت المساقات إلى الآن ولا المزارعة، إنما نحن الآن في كتاب الإجارة. تستأجر شخص يعمل لك كذا وكذا، وهل يجوز أن تستأجر شخص يعمل لك وعلى مدة؟ هل يجوز؟ عند الإمام أحمد لا، ما يجوز مدة وإجارة ومدة وعمل ما يمكن، أما تأخذه على عمل تبين أجره، وإلا تبين له المدة، تقول مدة 3 أيام تبني لهذا الجدار مدة 3 أيام، ولا تحدد له أجر ولا تحدد تعمل له ولا تحدد عمل. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا عبد الله قال حدثنا حماد بن سلمة قال عيونس بن يزيد قال عن الحسن البصري قال حدثنا انه كره ان يستأجر الرجل حتى يعلمه اجره. الحسن البصري كره ان يستأجر الرجل حتى يعلمه اجره، يعلمه ان اجرك كذا وكذا، يا فلان تعمل لي هذا العمل واعطيك 20 ريال 30 ريال 100 ريال، اذا اتفق هذا صحة الإجارة، أما بدون أن يعلمه أجره فإن الشرط الثالث باطل من شروط الإجارة. نعم. قال رحمه الله: ورنا محمد بن حاتم قال أنبأنا عبد الله عن جرير بن حازم عن حماد وابن أبي سليمان أنه وصل رجل استأجر أجيرا على طعامه قال لا حتى تعلمه. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن حازم قال حاتم نعم قال حدثنا عبد الله قال حدثنا جرير بن حازم قال حماد بن أبي سليمان قال حدثنا أنه سئل رجل استأجر أجيرا على طعامه قال لا حتى تعجبه. أنه سئل عن رجل استأجر رجلا آخر على طعامه، هل تبني لي هذا الجدار أو تصلح لي سيارتي أو تستغل لي هذه الحفرة أو تبلط لي هذا البلاط بطعامك، أكلك اليوم مثلا في الصباح وفي المساء أو أغديك بس أو أعشيك. جاء فإذا علمه بإجرته، لأن الطعام قد يزود وينقص، الطعام قد يزود وينقص، فلو قدم له طعام مثلا وأكله ولا شبع قال أنا ما شبعت، قال أنا ما عندي غير هذا، إذا لازم من الأجر، لازم بيان الأجر. ما يكفي كونك تقول بطعمك طعام، أبأكلك غدا أو بأكلك عشاء، ما يكفي، لأنه قد لا تعطيه حقه الإنسان، قد يكون ما عندك طعام أنت كثير ويأكل ولا يشبع ثم يحصل نزاع. فالأفضل أن تبين له أجره أفضل، هذا شرط الثالث من شروط الإجارة. نعم. قال رحمه الله ورنا محمد قال حدثنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن معمر عن حماد وقتادة في رجل قال لرجل أستقري منك إلى مكة بكذا وكذا، فإن سرت شهرا أو كذا وكذا شيئا سما فلك زيادة كذا وكذا، فلم ير يا به باسا وكره أن يقول أستقري منك بكذا وكذا، فإن سرت أكثر من شهر نقصت من كرائك كذا وكذا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم، محمد بن حاتم قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معمر قال عن حماد وقتادة قال أنهما قال سئل عن رجل يستاجر، رجل يستاجر يشيله سيارته أو بنامته أو بشيء يشيله، فإن زدنا عن المكان اللي حددته، أنا أريد أن تشيلني إلى حدة مثلا ولا إلى بحرة، لكن إن زدت إلى 10 كيلو أو 20 كيلو فلك إجرته زيادة، يعني الزيادة أعطيك زيادة. يقولان هذا لا بأس به، قتادة وحماد بن أبي سليمان يقولان لا بأس بهذا، لكن لو قال لا إن ما كملت المدة اللي اتفقنا عليها، ما كملت ما أعطيك شيء، إن ما كملت المدة أو ما أوصلتني إلى كذا وكذا ما أعطيك شيء، كره هذا وقال إنه لا إنه باطل، كره هذا الأخير وقال إنه باطل، وأما الأول إن زدت فبزيادة أجرة، هذا يقول لا بأس به. كره يقول أستغني منك بكذا وكذا، فإن سرت أكثر من شهري نقصت من كرائك كذا وكذا. نعم، يقول أستأجرك بشهر، شهر أستأجرك شهر، فإن نقصت عن الشهر نقصت أجرتك، فإن نقصت عن الشهر نقص من أجرتك، كره ذلك. قال رحمه الله ولنا محمد بن هادم قال أنبأنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن ابن جريج قراءة قال قلت لعطاء عبد نعاجره سنة بطعامه وسنة أخرى بكذا وكذا، قال لا بأس به، وإذ اشتراطك حين تؤاجر أياما أو آجرته وقد مضى بعد السنة، قال إنك لا تحاسبني لما مضى. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم، محمد بن حاتم قال حدثنا حبان بن هلال قال أنبأنا عبد الله، قال أنبأنا عبد الله قال حدثنا ابن جريج قال قلت لعطاء أرض نواجره سنة بطعامه وسنة أخرى بكذا وكذا. يقول ابن جريج قلت لعطاء ابن أبي رباح رجل استأجرته بطعامه لسنة، اشتغل عندي على حد ما يساق زرعي أو يساق نخلي أو أنه يحرس بابي أو شيء منها، استأجرته بطعامه سنة واستأجرته بسنة أخرى بأجرة مبينة، فقال نعم. فقال لا بأس به، يعني استأجره سنة بطعامه، لأنه خلاص عرف الطعام من أول يوم، أكل يوم وثاني ثالث ورابع عرفنا طعامه ومقدار الطعام عرفناه، ما في نزاع. والسنة الثانية استأجره بفلوس لا بأس بذلك، الاثنين كلهم عند عطاء بن أبي رباح لا بأس به. نعم. ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر. قال رحمه الله ورنا محمد بن إبراهيم قال أنبأنا خالد بن الحارث قال قرأت على عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي الرافي بن أسيد بن زهير عن أبي أسيد بن زهير أنه خرج إلى قومه إلى بني حارثة فقال يا بني حارثة لقد دخلت عليكم مصيبة، قالوا ما هي؟ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، قلنا يا رسول الله إذا نكريا بشيء من الهب، قال لا، قال وكنا نكريها بالتين فقال لا وكنا نكريها بما على الربيع السابي قال لا ازرعها وامنحها أخاك قال فهو مجاهد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض. كراء الأرض تكري الأرض تكريها الإنسان وتستثني الثلث أو تقول لك الثلث منها أو لك كذا سيأتي أنه لا يصح. يقول حدثنا واختلاف الفاظ الناقلين عن الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم يقول أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا قال قرأت على عبد الحميد بن جعفر قال قرأت على عبد الحميد بن جعفر يقول قال عن أبيه جعفر قال الرافع بن أسيد قال عن أبيه أسيد ابن حضير قال أنه خرج إلى قومه إلى بني حارثة فقال يا بني حارثة لقد دخلت عليكم مصيبة. قالوا يقول إن أسيد بن حضير خرج على قومه بني حارثة من الخزرج من الأوس فقال يا بني حارثة دخلت عليكم مصيبة. قالوا ماذا؟ قال إنكم تكرون الأرض بثلثها أو ربعها. نعم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكراء الأرض قلنا يا رسول الله إذا نكريها بشيء من الأرض قال لا. نقول إن الرسول نهى عن كراء الأرض فقالوا إن نكريها بحب قال لا نكريها بالمساقي بالساقية اللي يمشي مع الماء يسمونه ساقية بالساقي يعني اللي ينبت على السري هذا على المجرى اللي ينبت على المجرى لك واللي بالأرض لي أنا. هذا قال لا ما يجوز هذا ربا حرام. نعم قال وكنا نكريها بالتين فقال لا كنا نكريها بالتين فقال لا يعني نكري الأرض بالتين يعني حصاد التين. نعم قال ازرعها وامنحها أخاك تقول ازرعها وامنحها أخاك يعني انك عط الارض عطه الارض وعطه الحب عط اخوك الارض وعطه الحب وقال لك بينك وبينه. نعم قال ازرعها وامنحها أخاك او من ازرعها او هبها له اما ازرعها انت والا هبها لاخيك المسلم. نعم قال رحمه الله ولنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى وابن آدم قال حدثنا مفضل وابن مهلهل عن منصور بن مجاهد عن سيد بن ظهير قال جاءنا رافع بن خديج رضي الله عنه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن الحب والحبل الثلث والربع وعن المزابنة والمزابنة شراء ما في رؤوس النخل بكذا وكذا وسقا من تمر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل بن مهلهل قال عن منصور بن معتمر قال عن مجاهد بن جبر قال عن أسيد بن ظهير عن رافع بن خديج أنه قال نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن الحقل والحقل الثلث والربع. يقول رافع بن خديج نهى قومه إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهاكم عن الحقل. الحقل هو المزابنة أن يزي وخذ الأرض هذه ازرعها بثلث ما يخرج منها. طيب إذا ما خرجت ثلثها إذا خرجت الأرض كلها أنبتت زرع إلا هالثلث اللي عطلتني معناه فيه غبن فلا يجوز أن تحدد شيء من الأرض للزارع بل تزرعها أنت وبعدين تتفق أنت وياه على ما تعطيه. أما تقول لك ثلث الأرض أو لك هذه الوصلة ربما هذه الوصلة ما تنبت ما تطلع شيء فيكون غبن على الرجل الذي أعطيته الأرض. إذن بلاشي من الأول باطل من الأول هذا العمل باطل. نعم وعن المزابنة والمزابنة شراء ما في رؤوس النخل بكذا وكذا قبل أن يحمر أو يصفر يعني تشتري النخل الجنوان قبل أن تصفر أو تحمر تشتريها الإنسان ممنوع لأن قد تأتيها آفة تزول لكن استوت ممنوعة من الآفة يعني أمنت من الآفة. قال رحمه الله قلنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور سمعت مجاهدا يحدث عن سيد بن ظهير قال أتانا رافع بن خديج رضي الله عنه فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم نهاكم عن الحق وقال من كانت له أرض فليمنحها أو ليدعها ونهى عن المزابنة والمزابنة الرجل يكون له المال العظيم من النخل فيجيء الرجل فيأخذها بكذا وكذا وسقا من تمر. نقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور بن المعتمر قال عن مجاهد بن جبر قال حدثنا سيد بن ظهير عن رافع بن خديج أنه نهى قومه يقول كان لنا نافعا. يقول رافع بن خديج أنه نهى قومه عن شيء كان لهم نافع كين كان لهم لأنهم يجرون بالثلث يجرون بالربع يجرون بقطعة الأرض نافع هذا صح لكن حرام لكن طاعة الله ورسوله أولى طاعة الله ورسوله أولى. ومعنى هذا أن النسائي رحمه الله أدخل الإجارة في المساقات والمزارعة في المحاق والمزابنة يعني عنده أن الباب واحد والكتاب واحد فإجارة الزرع وإجارة هذا داخل في الإجارة والمساقات والحق المحاقة والمزابنة هي من المساقات والمزارعة ولا بأس بذلك. يقول رحمه الله يقول النسائي نعم من كانت له أرض فليمنحها أو ليدها. يقول رافع بن خديج لقومه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها لأخيه المسلم يعني يعطيها إياه ويزرعها هذه الأرض حقتي أنا خذها يا فلان ازرعها وانتفع بها وخذ زرعك الأرض يردها عليه والزرع لك الزرع لك لكن أنت امنحك إياها لكن تقول خذ ازرعها ولك لي الربع أنا لي الربع القطعة هذه لي أو الربع مما يخرج هذا لا يجوز إنما تمنحها أخاك أو تزرعها أنت هذا لا بأس به. المزابنة الرجل يكون له المال العظيم من النخل فيجيء الرجل فيأخذها بكذا وكذا وصفها من ذلك. يقول المزابنة أن الإنسان عنده نخيل عظيمة ثم يأتي شخص آخر يقول فلان أنا أشتري ما على رؤوس النخل من الحدائق بكذا وكذا وسخا من تمر يعني إذا جديناها أنا أعطيك وسخ أو كذا وكذا من أوساط التمر الناشفة وأنا أخذ الرطب هذا لا يجوز ما دام ما أثمرت ولا تمرت لا يجوز بيع النخل بيع التمر في نخله. قال رحمه الله ورنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن سيد بن بهير قال أتى علينا رافع بن خديج رضي الله عنه فقال ولم أفهم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان ينفعكم وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم مما ينفعكم نهاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحق والحق المزارعة بالثلث والربع فمن كانت له أرض فاستغنى عنها فليمنحها أخاه أو ليدع ونهاكم عن المزابنة والمزابنة الرجل يجيء إلى الرجل الكثير بالمال العظيم فيقول خذ بكذا وكذا وسقا من تمر ذلك العام. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن قتامة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا منصور بن المعتمر قال عن مجاهد قال حدثنا سيد بن ظهير قال أتانا رافع بن خديج فقال إنكم تفعلون أشياء كانت نافعة لكم لكن طاعة الله ورسوله أولى. نعم طاعة الله ورسوله أولى من أن ينتفع إنسان بشيء محرم طاعة الله ورسوله فما حرم الله وحرمه رسوله حتى لو كان نافعا فإنه يضر فإنه مضر لك الإنسان. الشاهد أن رافع بن خديج قال إن الله إن النبي عليه الصلاة والسلام حرم المحاقلة وهي أن تأخذ ثلث هذا الزرع أو قطعة الأرض هذه ما يخرج من هذه الأرض هذا كله غبن ربما الأرض هذه ما تخرج ربما الثلث ما يخرج كله ربما كذا لكن إذا كان إنسان مسلم عنده أرض زائدة فليزرعها هو بنفسه كاملة أو يمنحها أخاه خذ يا فلان ازرع أرضي هذه وحبوبها لك وترد علي أرضي امنحها أخاك عطها خاص يزرعها وينتفع بها ولك أجر عند الله وأرضك ترجع إليك. ونهى عن المزابنة وهي أن يشتري الإنسان التمر قبل استوائه وقبل نضجه بأوساق من التمر الناشف قال عندي لك 100 وسق الوسق 60 صاعا 100 وسق أعطيك إياها بهذا برطب النخل هذا لا يجوز هذه المزابنة لا يجوز إلا العراية كما سيأتينا. العراية أباحها الرسول عليه الصلاة والسلام بشروط 5 كما ستأتي. نعم. قال رحمه الله برني إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن عن مجاهد قال حدثني سعيد بن رافع بن خديج قال قال رافع بن خديج رضي الله عنه نهاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا قال من كانت له أرض فليزرعها فإن عجز فليزرعها أخاه قال فهو عبد الكريم بن مالك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن عن مجاهد بن جبر قال جاء حدثنا رافع بن خديج انه اتى سيد بن ظهير عن رافع بن خديج انه اتى قومه فقال انكم كان لكم امر هو نافع لكم ولكن طاعه الله ورسوله طاعه الرسول عليه الصلاه والسلام اولى وانفع لكم. لا شك ان طاعه الرسول انفع لامه محمد, طاعه الرسول عليه الصلاه والسلام انفع للمسلم. فقال ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن المحاقله وهي اشتراط جزء من الارض او اشتراط جزء من الحد اللي يخرج, هذا محاقله لا تصح. ليش؟ لانها غرر, لان فيها غرر قد لا تنبت. الوصله الذي اعطيتني اياها ما انبتت, طيب انا انت اعطيتني هذه واشتريت هذه واستاجرت منك الوصله هذه ما اخرجت, ما الذي يحصل نزاع ويصير غبن؟ وكذلك الثلث مما يخرج كذلك لا يجوز. ولكن وكذلك المزابنة, كذلك المزابنة لا يجوز أن تشتري بمئة وسق, مئة وسق من تمر ناشف برطب بما على النخل الآن من الرطب, ما يدري كم اللي على النخل, اللي على النخل ما ندري كم يصير, ربما تجيه آفة, ربما ينقص, ربما يزود, فلا يجوز البيع. هذا كله المحاقلة التي وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام والمزابنة التي وصفها الرسول لا تجوز إلا العراية كما سيأتي بشروط خمسة. لكن إذا كان إنسان عنده أرض زائدة فليزرعها هو بنفسه أو ليزرعها أخاه, أعطيها أخاك يزرعها وينتفع بها ولك أجر الإنسان يرد عليك أرضك. نعم. قال رحمه الله برنا علي بن حي قال أنبانا عبيد الله يعني ابن عم عن عبد الكريم عن مجاهد قال أخذت بيد طاووس حتى أدخلته على ابن رافع بن خديج فحدثه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الأرض فأبى طاووس فقال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى بذلك بأسا. ورواه أبو عوانة عن أبي حسين عن مجاهد قال عن رافع مرسلا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا علي بن حجر علي بن حجر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عبيد الله بن عمرو قال عن عبد الكريم بن مالك عن عبد الكريم بن مالك قال حدثنا مجاهد مجاهد قال قال اخذت بيد طاووس حتى دخلته مجاهد سمع أنه يخالف ما يروى عن رافع بن خديج, يقول فأخذت بيده وأدخلت على رافع بداره وقلت له اسمع ما يقول رافع. فقال له رافع بن خديج إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المحاقلة والمزابنة, وفسر له المحاقلة أنها أن يعطي الإنسان وصلة من الأرض اللي ينبت من هذه الأرض لك يا الإنسان أو ثلث ما يخرج منها أنه حرام هذا. وكذلك المزابنة أن يشتري بأوساق من التمر الناشف بالرطب الذي على النخل ونحن ما ندري كم الرطب كم يصير من وسق الرطب ما ندري عنه. فقال طاووس لا ما أقنع, ابن عباس لا يرى به بأسا. الحين يقول قال رسول الله تقول قال ابن عباس, ابن عباس بنفسه يقول أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فابن عباس لو سمع الحديث أتى إليه وأخذ به ولا يرفض, لكن طاووس رايح يبلغ ابن عباس والله أعلم. نعم. قال رحمه الله برنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حسين عن مجاهد قال رافع بن خديج رضي الله عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين نهانا أن نتقبل الأرض ببعد خرجها فأبعه إبراهيم بن مهاجر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوان الوضاح قال حدثنا أبو حسين قال حدثنا مجاهد قال الرافع بن خديج أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شيء كان نافع لنا, ولكن أمر الرسول على الرأس والعين. نعم أمر الرسول على الرأس والعين، إذا أتانا أمر الرسول ونهانا عن شيء ولو كان نافعا فأمره أنفع، أمر الرسول وتشريع رب العالمين أنفع لنا، أمر الرسول على الرأس والعين، إنه نهى عن المحاقلة والمزادنة. نعم. قال رحمه الله برنا أحمد بن سليمان عن عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن رافي بن خديج رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على أرض رجل من الأنصار قد عرف أنه محتاج فقال لمن هذه الأرض؟ قال لفلان أعطانيها بالأجر. فقال لو منعها أخاف. فأتى رافع الأنصار فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن سليمان، أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن عمرو، عبيد الله بن عمرو قال قال حدثنا إسرائيل، قال حدثنا إسرائيل قال عن إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم بن مهاجر قال عن مجاهد، عن مجاهد عن رافع بن خديج. نعم. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على أرض رجل من الأنصار، قال مر الرجل الرسول عليه الصلاة والسلام على رجل من الأنصار وهو يكري الأرض ببعض ما يخرج منها، بجزء منها يخرج يكري الأرض بجزء مما يخرج منها، هذا لا يجوز. فقال الرسول نعم الصلاة والسلام لمن هذه الأرض؟ قال لفلان أعطانيها بأجل. نعم. فقال لو منحها أخاف. يقول لمن هذه الأرض؟ الرسول سأل لمن هذه الأرض؟ قالوا لي قال فلان، قال هي لفلان لكنه أعطانيها ببعض ما يخرج منها، يعني أعطاني أزرعها ببعض ما يخرج منها، قال لو أعطاك إياها كلها أفضل. نعم. فأتى رافع الأنصار فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعا. فأتى رافع الأنصار فقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهاكم عن شيء كان لكم نافعا وطاعة الرسول أفضل وأنفع. فأخبرهم أن الرسول نهى عن المحاقلة والمزابنة وأن تعطي الإنسان أرضك هذه ببعض ما يخرج منها، لا يجوز هذا لأنه غرر قد تخرج يخرج هذا وقد لا يخرج. نعم. قال رحمه الله قرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد الرافي بن خديج رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال عن مجاهد، عن مجاهد عن رافع بن خديج أنه أتى قومه وقال إن الرسول نهاكم عن شيء وكان لكم نافعا ولكن طاعة الرسول أفضل وأنفع، نهى عن المحاقلة والمزابنة. قال رحمه الله قرنا عمر بن علي عن خالد وابن الحارث قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن مجاهد قال حدث رافع بن خديج رضي الله عنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهانا عن أمر كان لنا نافعا فقال من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أو يذرها. يقول النسائي مكررا ما سبق ومؤكد، يقول حدثنا عمرو بن علي، عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن الحارث، خالد بن الحارث قال قال حدثنا شعبة، قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك، عبد الملك قال عن مجاهد، عن مجاهد بن جبر قال قال حدثنا رافع بن خديج، قال حدثنا رافع بن خديج أنه أتى قومه من الأنصار وأخبرهم أنه كان لكم شيء تعملونه نافعا لكم لكن أمر الرسول أنفع، فقد نهى عما تفعلون وهو إجارة الأرض بجزء ما يخرج منها، إجارة الأرض بجزء ما يخرج منها، لكن أما أن تزرعها بنفسك أنت أو تمنحها أخاك يزرعها أو تركها، أما أنت تزرعها بنفسك إنسان تستطيع وإذا ما تستطيع أعطيها أخاك المسلم يزرعها ويردها لك أو تركها، أما أنك تزرع تعطيها بجزء ما يخرج فهذا غرض، قد لا يخرج هذا الجزء وقد يخرج وقد لا يخرج. قال رحمه الله برنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن عبد الملك عن طاي وطاووس مجاهد عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهانا عن أمر كان لنا نافعا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لنا، قال من كان له أرض فليزرعها أو ليذرها أو ليمنحها. ومما يدل على أن طاووسا لم يسمع هذا الحديث. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن خالد عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج الحجاج بن محمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك عبد الملك قال عن عطاء وطاووس عن عطاء وطاووس ومجاهد ومجاهد عن عطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان ومجاهد بن جبر قالوا الثلاثة إن رافع بن خديج أتى قومه وقال لهم إنكم تفعلون شيئا كان لكم نافعا لكن طاعة الرسول أنفع وأفضل أنفع لكم وأفضل وعلى العين والرأس. الرسول نهى عن أن تكري الأرض بجزء ما أخرج منها، تكري هذه الأرض بهذه القطعة الوصلة لك أو لي، الوصلة من الأرض من هنا إلى هنا لك ومن هنا إلى هنا لي، هذا قد يخرج هذا وقد لا يخرج هذا، قد يخرج فيصير غرر ويصير حزازة في قلب الإنسان المستأجر أو المؤجر، فإذا أخرج هذا الجزء ولم يخرج هذا أو أخرج هذا ولم يخرج هذا صار نزاع وصار غرر ولا يجوز الغرر. الرسول أبطل كل شيء فيه نزاع وفي حزازات المسلمين فيما بعد، فقال أما يزرعها بنفسه أو يمنحها أخاه يزرعها أو يتركها. ومما يدل أن طاووس لم يسمع هذا الحديث قال أخبرني محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال كان طاووس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ولا يرى بالثلث والربع بأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال لأن يبنى أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. وقد اختلف على عطاء في هذا الحديث، فقال عبد الملك بن ميسرة عن عطاء الرافع وقد تقدم ذكرنا له، وقال عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا زكريا بن عدي زكريا بن عدي قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار قال حدثنا قال كان طاووس يكره أن يؤجر أرضه بالذهب قال كان طاووس يكره أن يؤجر الأرض بذهب أو فضة، يعني خذ أرضي ازرعها بكذا وكذا من الذهب أو بكذا وكذا من الفضة. يقول نعم ولا يرى بالثلث والربع ولا يرى أن يؤجر بالثلث والربع شيئا، لأن ابن عباس لا يرى هذا وطاووس تلميذ ابن عباس، وهذا ما يدل على أن طاووس لم يسمع حديث رافع، هذا كلام النسائي وما يدل على أن طاووس لم يسمع كلام رافع حديث رافع، يعني ما سمع من رافع، وأن الذي قال طاووس مع الرواة أنه غلط. نعم. فقال له مجاهد اذهب إلى ابن رافع ابن خديج فاسمع منه هذا الحديث. قال له مجاهد اذهب إلى ابن رافع ابن خديج فيحدثك بما حدث أباه الأنصار أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن إكراء الأرض بجزء ما يخرج منها، نهى الرسول أن كان لهم كان يفعلون هذا لكن نهاهم الرسول، وأمر الرسول هو الأنفع وأنفذ. فطاووس لا يرى، طاووس ما سمع الحديث، يقول إن ابن عباس لا يرى شيئا وإنما يقول إن الرسول نهى عن إكراءها بخراج، يأخذ على الأرض خراج، والمسلم ما يأخذ عليه خراج، يأخذ خراج على الكافر، وأما المسلم ما يأخذ عليه خراج. يقول هذا رأي ابن عباس، الله أعلم. الرسول نهى لا شك عن المزابنة والمحاقلة، نهى صريحا في المسلم وفي غير المسلم أنه نهى عن المزابنة، لكن ابن عباس له رأي ويفسر الحديث برأيه، له رأيه. نعم. قال طاووس إني والله لا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم منه ابن عباس. يقول طاووس إني والله لو أعلم أن الرسول قال هذا الحديث ما فعلته ولا أمرت به، ولكن حدثني من هو أعلم من ابن رافع بن خديج وهو ابن عباس، فإنه لا يرى أن بالثلث أو الربع لا يرى به بأسا أو بقطعة الأرض. نعم. يقول ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال لا يبنى أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. هذا رأي ابن عباس، يقول لا يمنح أخاه أحد، يمنح أخاه الأرض ليزرعها، أخاك المسلم تعطيها الأرض يزرعها خير من تأخذ عليه خراج، تأخذ عليه أجرة أنت الإنسان. يقول هذا الذي قال الرسول، هذا كلام من عباس ورأيه رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له أرض فليزرعها، فإن جزى يزرعها فليمنعها أخاه المسلم ولا يزرعها إياه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسماعيل بن مسعود إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان الملك بن أبي سليمان قال حدثنا عطاء عطاء بن أبي رباح عن جابر عن جابر رضي الله تعالى عنه فليزرعها فإن عجزت أن يزرعها فليمنحها أخاه. من كان له أرض فليزرعها بنفسه هو، فإن عجز فليمنحها أخاه ويزرعها أخاه. نعم. ولا يزرعها إياه. ولا يزرعها إياه، يعني لا يزرعها بأجر أو يزرعها ببعض ما يخرج منها. هذا كلام جابر رضي الله عنه. أما أنه يزرعها هو بنفسه أو يعطيها إياه يزرعها كاملة، لكن يعطيها إياه بأجر أو يعطيها ببعض ما يخرج منها ممنوع. نعم. الله عز. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين.